نبي أتانا بدين قويم حبانا هدى كريم. فلولا كتاب ونور مبين لكنا بجهل وظلم عظيم. فحمد الإله من العالمين لخير وفضل علينا عميم. أحب النبي أحب النبي ولست أرى سواه دليلا لنهج سوي. أحب النبي لأني به هديت لعيش كريم راضي. أحب النبي لأني به هديت لعيش كريم راضي. فيا إخوة الدين هيا بنا نحيي النبي بقلب شجي. فيا إخوة الدين هيا بنا نحيي النبي بقلب شجي. نبي أتانا بدين قويم حبانا هداه إله كريم. نبي أتانا بدين قويم حبانا هداه إله كريم. فلولا كتاب ونور مبين لكنا بجهل وظلم عظيم. فحمد الإله من العالمين لخير وفضل علينا عميم. فحمد الإله من العالمين لخير وفضل علينا عميم لخير وفضل علينا عميم. أحب النبي ولا أرتضي سواه حبيبا لقلب الضامي. أحب النبي ولا أرتضي سواه حبيبا لقلب الضامي. أحب النبي ولست أرى سواه دليلا لنهج سوي. أحب النبي لأني به هديت لعيش كريم راضي. أحب النبي لأني به هديت لعيش كريم راضي. فيا إخوة الدين هيا بنا نحيي النبي بقلب شجي. فيا إخوة الدين هيا بنا نحيي النبي بقلب شجي نبي بصحب كرام بدا كبدر تحوم به الأنجم. نبي بصحب كرام بداك بدر تحوم به الأنجم. على الحق قاموا بإيمانهم فما رعاهم جور من يظلم. لدين الإله تفانوا فما لدين الإله تفانوا فما تراهم بليل وهم نوام. لدين الإله تفانوا فما تراهم بليل وهم نوام تراهم بليل وهم نوام تراهم بليل وهم نوام. أحب النبي ولست أرى سواه دليلا لنهج سوي. أحب النبي لأني به هديت لعيش كريم راضي. أحب النبي لأني به هديت لعيش كريم راضي. فيا إخوة الدين هيا بنا نحيي النبي بقلب شجي. فيا إخوة الدين هيا بنا نحيي النبي بقلب شجي نحيي النبي.